نص على ذلك ابن اسحاق وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وغير واحد من العلماء سالفا، وخالف منه قد روى موسى بن عقبة عن الزهري انه قال: ثم كانت واقعة الأحزاب في شوال سنة 40. وكذلك قال الإمام مالك بن أنس، وفيما رواه أحمد بن حنبل عن موسى بن داود عن موسى بن داود قال البيهقي: والاختلاف بينهم في الحقيقة، لأن مرادهم أن ذلك بعد مضي 4 سنين، وقبل استكمال 5. ولا شك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد وأعادوا المسلمين إلى بدر العام القابل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تقدم في شعبان سنة 40، ورجع أبو سفيان بقريش لجاد بذلك العام، فلم يكونوا ليأتوا للمدينة بعد شهرين، فتعين أن الخندق في شوال من سنة 50. والله تعالى أعلم، قد صرح الزهري بأن الخندق كانت بعد أحد بسنتين، ولا خلاف أن أحد في شوال سنة 30، إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة التالية لسنة الهجرة، ولم يعد الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى آخره. قام حاكاه البيهقي، وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي، وقد صرح بأن بدرا في الأولى، وأحدا في سنة 2، وبدرا الموعد في شعبان سنة 3، والخندق في شوال سنة 4، وهذا مخالف لقول الجمهور. قال مشهورا فإن المشهور أن عمر بن الخطاب فإن المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة، وعن مالك بن ربيع الأول سنة الهجرة، فصارت الأقوال 3، والله تعالى أعلم. والصحيح قول الجمهور أن أحدا في شوال سنة 3، وأن الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فأما الحديث المتفق عليه في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت علي يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة 15 فأجازني. فقد أجاب عنها جماعة من العلماء، منهم البيهقي، بأن عرض يوم أحد في أول الرابعة الهجرة في أول الرابعة عشرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فأول الرابعة عشرة ويوم الأحزاب في أواخر الـ15. قلت: أحتمل أنه أراد لما عرض عليه يوم الأحزاب كان قد استكمل 15 سنة التي يجاز لمثلها الغلمان، فلا يبقى على هذا زيادة عليها. ولهذا لما بلغ نافع عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذا الحديث، قال: إن هذا لفرق بين الصغير والكبير. ثم كتب به للأفاق، واعتمد على ذلك جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. هذا سياق القصة مما ذكره ابن إسحاق وغيره. قال ابن إسحاق: ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5، فحدثني يزيد بن رومان عن عروة ومن لا يتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا، وبعضهم يحدث ما لا يحدث بعض. قالوا إنه كان من حديث الخندق أن نفر من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق وهوزة بن قيس الوائلي وأبو عمرو الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا حتى قدموا على قريش مكة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه، فنحن ومحمد أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه، فهم الذين أنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له.

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجر رضي الله تعالى عنهم. قال: يؤتون بملء كفي من شعير، كف من شعير، فيصنع لهم بأهالة سانحة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق، ولها ريح منتن. وقال البخاري رحمه الله: قال حدثنا قتيبة، حدثنا سعيد، قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. رواه مسلم عن القعنبي عن عبد العزيز به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا مسلم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه صلوات ربي وسلامه عليه، أو اغبر بطنه، ويقول: الله والله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ورفع به صوته: أبينا أبينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث شعبة به. ثم قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلم ابن مسلمة، حدثني إبراهيم بن يوسف، حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله ابن رواح، وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يمد صوته صلوات رب صلى الله عليه وسلم بآخرها: أبينا أبينا. وقال البيهقي في الدلالة: أخبرنا علي بن أحمد بن عبد، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل بن الفضل البلقي، حدثنا إبراهيم بن يوسف البلقي، حدثنا المسيب بن شريك عن زيد بن أبي زياد عن أبي عثمان عن سليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الخندق وقال: بسم الله وبه هدينا، بس قال رح قال صلوات ربي وسلامه عليه: بسم الله وبه يهدينا، ولولا عبدنا غيره شقينا، يا حبذا ربا وحب دينا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا سليمان، حدثنا شعبة عن معاوية بن كرة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال وهم يحفرون الخندق: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجر رضوان ربي عليهم جميعا. وأخرجه في الصحيحين من حديث غندر عن شعبة قال ابن إسحاق: كان حفر الخندق حديث وقد كان في حفر الخندق أحاديث بلغتني فيها من الله تعالى عبرة في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوته، عاين ذلك المسلمون. فمن ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان يحدث أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق قدية، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء من ماء فتفل فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به، ثم نضح الماء على تلك الكدية، فيقول من حضر فوالذي بعثه بالحق لن هالت حتى عادت كالكثيب، ما ترد فأسا ولا مسحاتا. هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي قال: أتيت جابرا رضي الله تعالى عنه فقال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كيدة شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه كدية عرضت فيها الخندق. فقال: أنا نازل، ثم قام بطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو قال أهيما. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقلت لامرأتي رأيت النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الآثافي قد كادت أن تنضج. فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب، كلها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم. فلما دخل على امرأتي قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ثم ينزعه. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبع رضي الله تعالى عنهم، وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. فرد بالبخاري رحمه الله عز وجل، وقد رواه الإمام أحمد عن وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أيمن الحبشي مولى بن خزيمة عن جابر رضي الله تعالى عنه بقصة الكوديات وربط الحجر على بطنه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ورواه البياقي في الدلالة عن حاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه بقصة الكدية والطعام وطوله. وأتم من رواية البخاري قال فيه: ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعا: قوموا إلى جابر رضي الله تعالى عنه. فقاموا. قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلم صلى الله عليه وسلم فلقيت من الحي ما لا يعلمه إلا الله، وقلت: جاء بالخلق على صاع من شعير وعناق، ودخلت على امرأتي أقول: افتضحتي، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين. فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ قلت: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فكشفت عني غما شديدا رضي الله تعالى عنها. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذي ودعيني من اللحم. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد ويغرف اللحم، ثم يخمر هذا ويخمر هذا، فما زال يقرب إلى الناس رضي الله تعالى عنهم حتى شبعوا أجمعين، ويعود التنور والقدر أملأ ما كان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي وأهدي، فلم تزل تأكل وتهدي يومنا أجمع رضي الله تعالى عنه. وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر به وأبسط أيضا. وقال في آخره: وأخبرني أنهم كانوا 300 أو قال 300 وقال 800 أو قال 300. وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، فذكر القصة بطولها في الطعام فقط. وقال: وكان 300. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عن حنظلة بن أبي سفيان، أخبرنا سعيد بن مينا: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت لامرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاعا من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت، ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررت، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع صورا فحيهلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تقبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت لنا عجينا فبصق فيه وبارك فيه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادعو خبازة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لا تغط كما هي، وإن عجيننا لا يخبز كما هو، صلوات ربي وسلامه عليه. ورواه مسلم عن حجاج بن الشعر عن أبي عاصم به نحوه، وقد روى محمد بن اسحاق رحمه الله عز وجل هذا الحديث، وفي سياق غرابة من بعض الوجوه. فقلت: حدثني سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، قال: عملنا مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الخندق، وكانت عندي شويهة غير جد سمينة. قال: فقلت: والله لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأمرت امرأتي فطحنت لنا شيئا من شعير، فصنعت لنا منه خبزا، وذبحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أمسينا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق، قال: وكنا نعمل فيه نهارا، فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا. قال: فقلت: يا رسول الله، قد صنعت لكم شويهة كانت عندنا، وصنعنا مع شيئا من خبز هذا الشعير، فإني فأن فأن فأنا أحب أن تنصرف معي إلى منزلي. قال: وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. قال: فلما أن قلت ذلك قال: نعم. ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر بن عبد الله. قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل الناس معه، فجلس وأخرجنا إليه. قال: فبرك وسمى الله تعالى، ثم أكل وتواردها الناس. كلما فرغ قوم قاموا، وجاء ناس، حتى صدر أهل الخندق عنها. والعجب أن الإمام أحمد إنما رواها من طريق سعيد بن ميناء عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي عن ابن إسحاق عنه عن جابر مثله سواء. قال محمد بن إسحاق: وحدثنا سعد بن ميناء أنه قد حدث أن بنتا لبشير بن سعيد أخت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم قالت: دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت: أي بنية، تذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة في غدائهما. قالت: فأخذتهما وانطلقت به، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال: تعالي يا بني، ما هذا معك؟ قالت: قلت يا رسول الله، ذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخال عبد الله بن رواحة يتغدياني، فقال: هاتيه. قالت: فصببته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأتهما، ثم أمر بثوب فبسط له، ثم دحى بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب فتبدد فوق الثوب ثم قال لإنسان عنده صلوات ربي وسلامه عليه: اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء. فاجتمع أهل الخندق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه لا يسقط من أطراف الثوب. قال: هكذا رواه ابن إسحاق وفي انقطاع، وهكذا رواه الحافظ البياقي من طريق ولم يزد. قال ابن إسحاق: حدثنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني، فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت حتى تحت المعول بركة، ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته بركة أخرى، ثم ضرب به الثالثة فلمعت بركة ثالثة فلمعت بركة أخرى. قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضربه؟ قال: أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قال: قلت: نعم. قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق. قال البياقي: وهذا الذي ذكره ابن إسحاق، وذكره موسى بن عقبة في مغازيه، وذكره أبو الأسود عن عروة، ثم روى البياقي من طريق محمد بن يوسف الكديمي وفي حديثه نظر، لكن رواه ابن جرير في تاريخه عن محمد بن بشار بن بندار ابن بشار بن دار، كلاهما عن محمد بن خالد بن عاصمة عن كثير، عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيك عن جده، فذكر حديثا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الخندق بين كل عشرة 40 ذراعا. قال: واحتق المهاجرون والأنصار في سلمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. قال عمرو بن عوف: فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم في 40 ذراعا، فحفرنا حتى إذا بلغنا النداء ظهرت لنا صخرة بيضاء مروة، فكسرت حديدنا وشقت علينا. فذهب سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة تركية فأخبره عنها، فجاء فأخذ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة فصدعها، وبركت منها بركة أضاءت ما بين لابتيها يعني المدينة حتى كأنها مصباح في جوف ليل مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها الثانية فكذلك، ثم ضربها الثالثة فكذلك، ثم وذكر ذلك سلمان والمسلمون للرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن ذلك النور، فقال: لقد أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها نياب الكلاب. فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة على يوم الثانية أضاءت القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة على يوم الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فابشروا واستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعود صادق. قال لما طلعت الاحزاب قال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال المنافقون يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا. فنزل فيهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال رحمه الله عز وجل هذا حديث غريب. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا هارون بن ملول حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق فخندق على المدينة قالوا يا رسول الله إن وجدنا صفاة لا نستطيع حفرها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فلما أتاها أخذ المعول فضرب به ضربة وكبر فسمعت هدة لم أسمع مثلها قط. فقال فتحت فارس ثم ضرب أخرى صلوات ربي وسلامه عليه فكبر فسمعت هدة لم أسمع مثلها قط. فقال فتحت الروم ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدة لم أسمع مثلها قط. فقال جاء الله بحمير أعوان أنصار. وهذا أيضا غريب من هذا الوجه. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي في ضعف والله تعالى أعلم. وقال الطبراني أيضا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني سعيد بن محمد الجرمي حدثني أبو تميلة حدثني نعيم بن سعيد العبدي أن عكرمة تحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وأصحابه فقد شدوا الحجارة على بطونه من الجوع. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل دللتم على رجل يطعمنا أكلة؟ قال رجل نعم. قال إما لا فتقدم فدلنا عليه. فانطلقوا إلى بيت الرجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه. فأرسلت امرأته أن جيء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتانا. فجاء الرجل يسعى وقال بأبي وأمي ولو معزة ومعها جديها. فوثب إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجدي من ورائها. فذبح الجدي وعمدت المرأة إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت فأدركت الكدرة فسردت قصعتها فقربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه فيها وقال بسم الله اللهم بارك فيها وأطعموا. فأكلوا منها حتى صدروا. فأكلوا منها حتى صدروا ولم يأكلوا منها إلا ثلثها وبقي ثلثاها. فصرح أولئك العشر الذين كانوا معه أن اذهبوا وصرحوا ولينا بعد بعدتكم. فذهبوا فجاءوا أولئك العشر فأكلوا منها حتى شبعوا ثم قاموا ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أهل بيتها. ثم مشوا إلى الخندق فقال اذهبوا بنا إلى سلمان وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني فأكون أول من ضرب. فقال بسم الله فضرب فوقعت فلقة ثلثها. فقال الله أكبر قصور الروم ورب الكعبة. ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة. فقال الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة. فقال عند المنافقون نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم. ثم قال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل أخبرنا علي بن أحمد عليكم السلام وبركاته. أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا هودة حدثنا عوف عن ميمون بن أستاذ الزهري حدثنا البراء بن عازب الأنصاري قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها أخذ المعول وقال: بسم الله، وضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتح الشام، والله إني لأبصر قصورها، إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله عز وجل. ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصائر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب أيضا. تفرد به ميمون بن أستاذ هذا ابن أستاذ هذا وهو بصري، روى عن براء وعبد الله بن عمرو وعن حميد الطويل والجريري وعوف العربي. قال أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن ابن معين كان ثقة، وقال علي بن المديني كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه. قال النسائي: حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ضمرة بن عن أبي زرعة السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين ورجل من أصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، عرضت عليهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، عرضت لهم صخرة حالت بينه وبين الحفر، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ المعول، وضع رداءه ناحية الخندق، وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنادر ثلث الحجر، وسلمان الفارسي قائم رضي الله تعالى عنه قائم ينظر، فبرك مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة، ثم ضرب الثانية وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل الكلمات وهو السميع العليم. فنادر الثلث الآخر وبركت بركة، فرآه سلمان رضي الله تعالى عنه، ثم ضرب الثالثة وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل الكلمات وهو السميع العليم. فنادر الثلث الباقي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس، فقال سلمان: يا رسول الله، رأيتك حين ضربت لا تضرب إلا كانت مع بركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، رأيت ذلك؟ قال: إي، والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال: فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها مدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. فقال له من حضر من أصحابي: يا رسول الله، ادعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم. فدعا بذلك، فقال: ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم. فدعا ثم قال: ثم ضربت الضربة الثالثة ورفعت لمدينة مدان الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيت بعيني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الحبشة وما ودعوكم، واتركوا ترك ما تركوكم. هكذا رواه النسائي مطولا، وإنما روى منه أبو داود: دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. عن عيسى بن محمد الرملي عن ضمرة بن ربيعة عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني قال به. ثم قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: حدثنا من لا أتهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: حين فتحت هذه الأمصار في زمن عمر وزمن عثمان وما بعد، افتتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفسي أبي هريرة بيده، ما افتتحت من المدينة إلا ولا تفتحونها إلى يوم القيامة، ما افتتحت من المدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمد صلى الله عليه وسلم فاتحها قبل ذلك. وهذا من هذا الوجه منقطع أيضا، وقد وصل من غير بغير وجه ولله الحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا حجاج حدثنا ليس حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بجوامع الكلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وقد روى البخاري رحمه الله عز المنفرد عن يحيى بن بكير وسعيد بن وفير كلاهما عن الليث به، وعنده قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بينما أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي. قال: هذا إسناد جيد قوي على شرط مسلم، ولم يخرجوه في الصحيحين. إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لا تنفقن كنوزها في سبيل الله. وفي الحديث الصحيح أن الله أرزق لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. الحمد لله، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، ونقف على موقف الأحزاب بعد فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.